واخترت أن أختم هذا الكلام عن المعنى الشريف العظيم، وأمرنا لنسلم لرب العالمين بقول الله تبارك وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن تعيش على الإسلام وأن تلقى الله تبارك وتعالى مسلما، وهذا معنى شريف عظيم ينبغي أن يتفكر فيه المؤمن وأن يأخذ بأسبابه وأن يسعى فيه. وأحب هنا أن أتذكر قول الصحابي الكريم خبيب رضي الله عنه، حيث قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذا القول التأسيسي لخبيب رضي الله عنه يؤسس لمعنى عظيم شريف يغير حياة الإنسان ويغير طريقة تفكيره ونوع أهدافه. ذلك المعنى في أمرين: أن تنشغل بكيف تعيش مستقيما مهتديا بالإسلام لتلقى الله عليه، ولا تنشغل بكيف ستموت أو متى أو أين أو على يد من ستنتهي حياتك. المهم أن تكون حياتك لله وبالله، وأن يكون موتك لله، وأن تلقى الله صادقا غير مبدل. فهنا معنيان جليلان: الأول أن تعيش للإسلام وأن تموت على الإسلام، والثاني أن يكون موتك في سبيل الله. وهذا هو المعنى الذي قاله الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا المعنى أن تلقى الله مسلما غير مفتون. الثبات على دين الله وعلى طاعته أمر لا يضمنه أحد، لا لنفسه ولا لغيره، مهما كان على علم وعمل، مهما كان قريبا من أهل الصلاح، مهما قضى عمرا في الاستقامة، فالفتنة قريبة من قلبه والنار أقرب إليه من شراك نعله. فقلوب بني آدم يصرفها الله سبحانه وتعالى كيف شاء، وكم من عالم زل وكم من صالح ضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كثير من المسلمين مذبذب مرتاب، ليس مستقر الإيمان وهو معرض للفتن. ومن الأخطاء المشهورة عند كثير ممن يتكلمون في مسائل التكفير أو يشرحون كتبا في التوحيد وغيره، يذكرون أن من المكفرات الريب والشك أو عدم اطمئنان القلب، هكذا بإطلاق ودون تفصيل، فيجعلون كل شك وكل ريب بأي درجة وفي أي جزئية من الشريعة مكفرا، ويجعلون ذلك الذي وقع في نوع من الشك خارجا عن دائرة الإيمان أو داخلا في النفاق الأكبر أو الكفر الصريح. وهذا ليس صحيحا. الآيات دلت على أنه ثم نوع على أن ثم نوعا من المؤمنين صحيح الإيمان، لكن عنده بعض الريب، قلبه ليس مطمئنا، وهو عرضة للنفاق وعرضة لوقوع البلاء. القسمة المشهورة أن مؤمن وكافر ومنافق، هذه قسمة إجمالية، لكن يدخل في جملة المؤمنين من معهم إيمان صحيح لكنهم ليسوا كفارا، لكن عندهم شيء من الريب، وهؤلاء ربما يمتحنون بمصائب الدنيا أو ابتلاء ببعض الأحكام الشرعية فيفتنون ويظهر نفاقهم، وإن عوفوا من البلاء ماتوا على الإيمان. هؤلاء يا شباب مذكورون في مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفي قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. يذكر هذا الصنف كثيرا، عندهم ريب، عندهم شك، مثلا في مثل قول الله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله

مجرد معرفة البينات والآيات ومجرد المعرفة هي امتحان، منا من يكون حقيقا بها ومنا من ينسلخ منها، فإذا انسلخ يعني ترك العمل بمقتضاها صار تابعا للشيطان يلعب به، كما قال الله فاجتالتهم الشياطين، فيصير من جملة من عصى الله عن علم. ولو شاء الله لرفعه بالآيات، فحق الآيات أن ترفع صاحبها، لكنه هو الذي دس نفسه، وهذا هو المعنى يا شباب، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دس نفسه يعني وضع نفسه في التراب، اتبع هواه وأخمل نفسه ونزل بنفسه، يعني بدل من أن يكون قدوة للناس وأسوة صار في أحقر صورة وصار عبرة، مثله كمثل الكلب، لنعلم أن من جملة أخس الناس وأكثرهم كفرا وفجورا بل له نصيب كبير في العلم واللسان والبيان والحجة. أبواب الفتن يا شباب أعظم وأكثر من أن تطمئن على نفسك بمجرد جمع معلومات ومعارف وجدال، فاللهم ربنا ارفعنا بما نتعلم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قصص كثيرة، رجل كان فقيرا مقصرا في طاعة الله، ثم قال إن أغنيتني سأكون صالحا وأتصدق، وهي القصة التي ذكرناها، لما أغناه الله تبارك وتعالى ترك طاعته وبخل بماله، فأعقبه الله نفاقا إلى أن يموت كما سبق منهم من عاهد الله. كذلك رجل كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان قويا وكان له بأس، لكنه لما أصيب في المعركة لم يصبر فقتل نفسه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. رجل قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وحديثه في الصحيحين، لكنه بعد ذلك كان طبعا هو كان نصرانيا وأسلم، ثم ارتد نصرانيا وصار يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفعه قومه فقصمه الله، ثم لفظته الأرض، كلما أراد أصحابه أن يدفنوه نبذته الأرض أو لفظته الأرض، إلى أن تركوه وعلموا أنه من الله. سورة التوبة سماها بعض الصحابة سورة الفاضحة، لأنها تقول ومنهم تذكروا ضعفاء الإيمان الذين لما ابتلوا بالخير أو الشر أو بالمصائب أو بأحكام شرعية جبنوا عنها أو فتنوا. قصص كثيرة جدا، رجل كان يجاهد مع المؤمنين أحب امرأة كافرة اشترطت عليه أن يكفر ليتزوجها فكفر بالله، ذكر القصة ابن كثير في البداية والنهاية، قال وفيها توفي فلان، ذكر اسمه وذكر أن ابن الجوزي حكى عنه أنه كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم، في بعض الغزوات كانوا يحاصرون حصنا ونظر إلى امرأة من النصارى فأحبها وهواها، يعني هويها، فراسلها كيف أصل إليك، أمرته أن يتنصر فتنصر، اغتم المسلمون بذلك غما شديدا وشق عليهم. بعد مدة مروا بهذا الرجل وجدوه في الحصن مع هذه المرأة، وكان هذا الرجل من أهل القرآن، تصوروا من أهل القرآن وأهل الجهاد، قالوا يا فلان ما فعل قرآنك، ما فعل علمك، ما فعل صيامك، أين قرآنك؟ قال اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قول الله تبارك وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، قال وقد صار لي فيهم مال وولد. كثير منا هكذا شباب، والله أقسم بالله كثير منا هكذا، حتى لو كان كثير العبادة وكثير المعرفة وكثير الكلام وكثير الجدال فهو يعبد الله على حرف، ولكنه معافى، إذا ابتلي لا يصبر وتظهر خباياه وتظهر فتنته. الفتنة يا شباب التي نتعرض لها أكثر بكثير من أن تطمئن على نفسك بمجموعة معلومات أو معارف أو عبادات تؤديها تأدية الموظف. نعم هي شك بلا شك من أسباب النجاة، لكن الفتن متنوعة، فتنة المال والشهرة وفتنة النساء، فتنة الأقران الناجحين من حولك الذين ينافسونك في مجال عملك، فتنة الفقر، فتنة الغنى، فتنة المرض، فتنة العافية، فتنة القرب من المترفين الفاسدين، والعبد منا شباب لا يدري من أي باب يفتن. ثم الإنسان منا قد يصبر على نوع من البلاء دون بعض، قد يصبر بعضنا على الصيام في اليوم الحار وعلى طول القيام، ويعرض عليه صنوف المال الحرام فيصبر، بل لا يخطر بباله قط، لكن هو نفسه لا يصبر إن وقعت عينه على امرأة متبرجة، لا يزال يفكر، فما يزال يفكر فيها حتى تعكر عليه عبادته ودراسته وتجره لخطوات من المعاصي، ليجد نفسه قد فعل منكرات وفواحش ما كانت تخطر بباله أبدا، ما كان يتوقعها. ورجل كان من المجاهدين فتن لما يعني بقي مدة طويلة يجاهد في سبيل الله، لكن جمع مال ليوزعه على المجاهدين أكثر من حوالي 50,000 دولار، فلما وجد المال في يديه لعب به الشيطان فهرب بالمال. هو يعيش في أوروبا الآن وقد باع دينه ويعني خان الأمانة. وغيره شخص يفتن بزميله فلا يزال الشيطان يعني ينزغ بينه وبين صاحبه، فيجعله يحسده ويكيد له ويكذب ويخون ويدخله في شح النفس. فتاة تكون محجبة وتكون محبة لله ولرسول الله وترضى وتطمئن بالله تبارك وتعالى، فلما تستمع إلى كلام أهل الباطل ممن يدعون إلى الانحلال وإلى الشهوات، وممن يشعرونها أنها مظلومة في الإسلام، وتطلق نظرها إلى المتبرجات حولها، تظن أنها تعيش في شقاء، فتخلع حجابها وتفتن وتعترض على أحكام الله. وشخص آخر مفتون بكثرة علمه أو كثرة عبادته أو جهاده أو إنفاقه، فخور بنفسه يحتقر غيره. الواقع حولنا شاهد، كم هم الذين سقطوا في الوحل لم يكن يخطر ببالك قط، إلا أنهم أولياء صالحون بعيدون عن كل فتنة، فرأيتهم بعينيك قد فعلوا ويفعلون المبيقات بل يجهرون بها. أبواب الفتن كثيرة يا شباب، لا تدري من أي الأبواب تختبر ومن أي الأبواب تبتلى ومتى يأتي البلاء وكيف. كثير ممن يتحسرون اليوم ويتعجبون ممن يرونهم قد انتكسوا أو فتنوا، هم أنفسهم يسيرون في نفس الطريق، ليس في عدتهم لا علم ولا عمل يمنعهم من نفس المصير. وهذا معنى قول الله في بيان استعداد كثير من المعافين للاستجابة للفتنة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ثم سئلوا الفتنة يعني ثم سئلوا الرجوع من الإيمان إلى الشرك لآتوها، يعني يفعلونها، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، يعني ما احتبسوا عن إجابتهم إلى الشرك إلا يسيرا، أسرعوا، يعني يعطون ذلك طيبة أنفسهم. هؤلاء هم ضعفاء الإيمان. كثير من المسلمين اليوم لا يصبر على أحكام الشريعة ويعترض عليها، لا يصبر على الابتلاء، ولو كلف بالجهاد لما جاهد، ولو امتحن في لما صبر. الذي ينبغي أن تعلمه هنا أمور: أولا، إن الله تبارك وتعالى غني عنك وعن عبادتك. ثانيا، الله لا يظلم مثقال ذرة. ثالثا، الله سبحانه وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب من العبد. لا يمكن أن يكون العبد آخذا بأسباب الهدى مخلصا لله ويضله الله، بل يزيد الله الذين اهتدوا هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ويضل الله الظالمين. فمن الأمور المهمة أن تعلم أنك سبب فيما يحصل لك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. قال الله: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. فمن المعاني المهمة التي تعينك هنا أن تعلم أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال الله سبحانه وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لذلك شاب، أكثر دعاء ندعو به: اهدنا الصراط المستقيم. ودعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فهذا أول سبيل في الثبات، أن تعلم أن ربك هو الذي يملك الهداية، وأن تكثر من دعائه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني وسددني، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. الأمر الثاني هو وهو الذي أحب أن أقف معه طويلا، من أعظم أسباب الثبات تعلم الإيمان والقرآن. هرقل لما سأل أبا سفيان عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ قيل: لا. قال: ذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته الإيمان قبل أن يعلمهم القرآن. استدل هرقل لما سأل هذه الأسئلة، فاستدل بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة على أنه رسول الله. لماذا؟ لأنه علمهم الإيمان الذي تثبت به قلوبهم عند الفتن، فكان من دلائل صدقه. ماذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمهم عن الله، علمهم عن أسماء الله وأفعاله ومحامده وعلمه وحكمته ورحمته وعدله وقضائه. كلمهم عن اليوم الآخر، كلمهم عن معنى الإيمان وعن مقتضيات الإيمان. قص عليهم قصص السابقين، قص عليهم قصة أصحاب الأخدود وقصص الثابتين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فكانوا لأخبار الله مصدقين، وكانوا لشرع الله مستجيبين، سمعنا وأطعنا، وكانوا على البلاء صابرين، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. آية واحدة شباب كانت كفيلة أن يأخذ الصحابي قرارا مصيريا في حياته لا يفكر في تبعاته، يهون عليه كل شيء في سبيل الله. وهذا معنى كونك مسلما، أنك تسلم لله من جهة أنه ربك وأنه خالقك وأنه لن يضيعك، كما قالت المرأة الشريفة الكريمة زوجة إبراهيم عليه السلام هاجر، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. وهذا هو معنى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لكن في المقابل انظر للذين لم يتعلموا الإيمان وضعف يقينهم، كانوا في ريب، يترددون، يعبدون الله على حرف، يمنون بإسلامهم، يعني إذا عملوا خيرا يمنون به، وعند الأخبار أخبار القرآن والسنة أو أخبار رسول الله في شك وريب، وفي التشريع عند التشريع وأحكام الشريعة في كسل وتردد ومعارضة، وفي الجهاد في جبن، وعند البلاء في جزع. لذلك قال ابن عباس في وصف الله لهم: كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول: كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقول الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، إلى آخر الآية. مختصر حال الفريقين ذكره الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. حجر الأساس في ذلك كله يا شباب هو تعلم الإيمان، هي مفتاح كل شيء، وهي أساس القصة، هي أساس القصة. لأن الإنسان لا يطلب ما يجهل، الإنسان يعيش في هذه الدنيا شباب بتصور وتصرف، وتصرفات الإنسان بناء على تصوراته. فالانتفاع بالقرآن لا يكون إلا بتعلم الإيمان، حينها يكون القرآن لك هدى وشفاء. يجب أن يتعلم المسلم محكمات الإسلام التي تجعله يؤمن بالله ويطمئن قلبه لله ويعمل لله. لماذا يعترض كثير من أبناء المسلمين كبارا وصغارا وشبابا على بعض أحكام الله؟ لماذا يردون أخبار الله؟ لماذا يكسلون عن الاستجابة لأمره؟ لماذا يكفر كثير منهم أو يكره ربه بالنص؟ يقول: أنا أكره الله بسبب وجود الشر أو المصائب التي يرونها مخالفة لمقتضى العدل والرحمة والحكمة. لماذا يصغون لما يثار من شبهات وإشكالات واعتراضات على الله وعلى الإسلام وعلى القرآن. عامة هذه الشبهات يا شباب المثارة على الإسلام وعلى شرائع الإسلام شبهات تافهة، والأجوبة عنها سهلة معروفة، لكن المشكلة ليست في قوة الشبهة وإنما في ضعف المتلقي. هذا الشاب جاهل بدينه، ليس عنده تقوى يدفع بها الشهوات، ليس عنده محكمات يدفع بها الإشكالات والشبهات. فهذا الشاب الذي حينما قرر أن يرجع إلى دينه دخله من طريق الإشكالات والشبهات والجدال والمناظرات والخصومات، فنبت لحم دينه من ذلك الخليط الذي غايته أن يكون دواء قد يحتاج إليه، لا أن يكون غذاء يعيش عليه. محكمات الشريعة هي الغذاء، ورد الشبهات وحل الإشكالات هو الدواء، والضلال أن تضع أحدهما مكان الآخر. من أعظم أسباب الثبات يا شباب الاعتبار بقصص السابقين، وإن شاء الله يعني ييسر الله لنا لقاء نتكلم فيه عن قصص القرآن والانتفاع منها. كذلك من أخص الأمور في وسائل الثبات تزكية النفس. أعظم طريق لتزكية النفس كتاب الله تبارك وتعالى وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على العمل الصالح، والتخلق بأخلاق الإسلام. أجل علامة لحب الله لأي إنسان في هذه الحياة الدنيا شباب أن يوفقه للإسلام والإيمان والعمل الصالح، وأن يصرفه عن الكفر والفسوق والعصيان. كما أن أعظم جزاء في الآخرة أن يرضى الله عنا رضا لا يسخط علينا بعده أبدا، وأن يكشف لنا الحجاب فنرى ربنا تبارك وتعالى. الإنسان الذي يقضي حياته الدنيا ولم يؤمن ولم يعمل صالحا فهو شر البرية، كما أن الإنسان الذي يسعى في هذه الدنيا للإيمان والعمل الصالح فهو البصير، هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وهو الذي يبقى عمله. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يسوي بين عبد قصد الله والدار الآخرة وعمل صالحا وبين المجرم الذي أعرض عن ربه. قال الله تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لذلك كل من دعا الناس إلى الكفر والفسوق والعصيان ثم مناهم مع ذلك برحمة الله فهو غاش لهم كذاب، ومن اقتدى بهؤلاء فهو يستحق مصيره. وهؤلاء داخلون في قول الله: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. من أعظم الأسباب في الثبات على الإسلام يا شباب تعظيم حدود الله، مجاهدة النفس في ترك المعاصي. المشكلة يا شباب أننا في تعودنا في دروس الإيمان أو التي تسمى بالعقيدة، تعودنا على دروس جافة تتكلم عن الأدلة، وإذا قال لك فلان ترد عليه بكذا، وإذا وجواب هذه الشبهة كذا، وإن قالوا قلنا. فقد الدرس الإيماني معنى الوعظ ومعنى الإنذار، مع أنه من أجل ما جاء به الأنبياء والمرسلون. فالأنبياء لم يأتوا بالآيات والبينات فقط، وإنما جاءوا بالنذر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلذلك نحن نحتاج أن يكون في كلامنا عن الإيمان هذا الجانب الوعظي، جانب الإنذار، جانب التذكير بالعمل الصالح. من أخص المفاسد التي انتشرت في الدرس الإيماني خلو الدرس الإيماني من معاني الإنذار والوعظ والتخلق بأخلاق الإسلام. لذلك ينبغي أن تتذكر هذا المعنى: تعظيم حدود الله، مجاهدة النفس في ترك المعاصي والاستغفار والتوبة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سيئات الأعمال هي المصائب وشباب التي تصيب العبد بسبب أعماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبي نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب واستغفر الله وتاب ثقل قلبه، فإن عاد زيد فيها يعني قلبه يزيد فيه النكت السوداء حتى يعلوه، وهذا هو الران. قال الله تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. المؤمن والشباب قد يضعف قد يذل، لكن قد تزل قدمه، لكن المؤمن يجاهد في الأخذ بالأسباب التي تبعده عن معصية الله ويعظم حدود الله، وإذا ضعف فإنه لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير توبة، وإنما يجاهد في التوبة والاستغفار ويعوض ذلك بالحسنات الماحية، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه، يعني يستهين بالذنب. والله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لا يرضى المؤمن أن يبقى مذنبا بغير توبة. من أخص وسائل الثبات يا شباب صحبة الخير، الله سبحانه وتعالى أمر بذلك: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله سبحانه وتعالى أيد نبيه بالمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم حثك على صحبة الخير: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. من أخص أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى شباب أن يكون لك هدف نافع تسعى له: طلب العلم، الدعوة إلى الله، النجاح في أي مجال تنفع به نفسك والمسلمين. لماذا شاب؟ لأن الوقت إذا لم تشغله بالخير ستنشغل بما لا ينفع، يعني الإنسان يشتغل بما لا ينفع بقدر تفريطه فيما ينفع. لذلك لا تنتظر من يأخذ بيديك ومن يشجعك ومن يراقبك ومن يحاسبك، استعن بالله وكن أنت ذلك كله لنفسك، وأكثر من دعاء الله تبارك وتعالى، واعلم أن الله معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.